البرنامج بتاع الجهاز نفسه. السلام عليكم. دكتور احمد نعمت عايز يكلفنا ايه بحاجه من الاثنين، يعني نروح دار الكتب نشوف المجاميع يا اما تكتب لنا المكتبه مخصوصه صح الثالث والكتب يعني نشتغل على كتاب الايه الرساله المستطرفه. انت تحبز ايه؟ الرساله المستطرفه خلاص، اللي اختار كده اختار كده، والكتاب توزع على اللي عايزه والباقي توزع على كده صح كده. انا برضو بفكر اعمل زي الكلام، بس هروح معاك بقى عشان تعرفني الموضوع ده. ما هتروح فين اول حاجه؟ هو في حد اللي ما كانش مدرس؟ السلام عليكم. لا، كان الاغلب هو مفهوم العلم عند المسلمين هو العلم الشرعي، ده برضو جزء من مش عارف الخلل. بس يعني في ناس دمغت في العلوم الكلية زي ابن نفيس وابن ملقى أيوة ده حاجات استثنائية وجهود فردية، بتعامل مع ناس تانية وبتعامل مع حاجات كده في الوقت نفسه كانوا مرفوضين من المجتمع، برضو دي كارثة تانية. أو يعني بينظر إليهم بطريقة، في حاجات تستثنائية زي ابن الهيثم زي ابن جزلة زي ما عرفش مين كده. الكتب اللي عند أبي صيبعة، كتاب سعد الأندلسي، ما عرفش ايه، حاجات من النوع ده، لأنها مرتبطة كلها بالعلوم اليونانية. بالمناسبة تقدر تدرس طب رجعت الأبقراط وطرحت الكارينوس ورجعت الكذا. طيب والحاجات دي بالنسبة للآخرين خلاص لسه ما جوش الباقيين. لا كتبت وخلاص. كتبت بنجمع عنهم يعني ولا ايه؟ ما ينفعش. هم بيصلوا حتى فاروق دكتور يعني اسحاق نيوتن برضه اضطهد لما اشتغل في الجزائر، كان فتره برضه فتره يعني لكن قرب الموضوع. ما بص مش عايزين نخش في الموضوع ده لانه ايه؟ يعني هو اللي حصل ايه؟ انك عملت فصل بين الكنيسة وبين الناس، فأصبح المجال مفتوح للعلم التطبيقي والعلم العملي بس. خلاص المشكلة واضح ان العقيدة او الدين ساعات بيبقى حاجز. من زمان الشيف انا مكلي نقطة يعني اقول ان لا اعلم علما بعد الفقه انبل من علم الطب، لكن المسلمين قصروا فيه، فكان الاوائل من العلماء الكبار يعني لهم نظرة يعني شاملة للعلم، ما كانتش ضيقة النظرة الضيقة. هو السؤال مين اللي بيطور اللي احنا عايشينه النهاردة ده؟ كان ممكن يمشي بالفقه. لا هو الإمام الشافعي منبه على طلب الطب. الإمام الشافعي قال الكلام ده سنة كام؟ 204. بعد كده بقى إيه اللي حصل؟ في خلل حصل. طيب بس خلاص. وعايزين نضع أيدينا على مواطن الخلل ده، سببه أو الأسباب اللي أدت إلى وجود هذا الخلل يعني. العقلية برضه، كله مرتبط بالعقلية واستبعاد الحاجات العقلية من ال من الحال ده. بالعكس انت مجرد كلمه انا قلت محاضره هنا قلت فيها كلمه عقل مره كده لقيت 3 4 قاموا كأن بتكلم مثلا في الجنون مثلا او حاجه. هو دكتور الاسلام يعني دين الاسلام فعلا بيحث على القلب، يعني اول كلمه نزلت في القران اقرا، ده كلام نظري لكن في التطبيق الناس ما بتعملش كده. في فرق بين النظريه والتطبيق دايما في اي حاجه. هو المشكلة في فهمنا إحنا، الخلل في فهمنا إحنا للنصوص. أنا مالي، أنا ليه الواقع؟ أول ما غير مفهوم التاريخ الإسلامي إيه ده؟ أول ما غير مفهوم التاريخ الإسلامي هذا تتكلم عليه هو التاريخ التجريدي أو كلمة أحداث من الأولوية في حاجة. لا قديم من قبل الرابع مع المسعودي ومع مسكوي ومع الصابي ومع الصوري ومع ناس كتير جدا موجود. رأي حضرتك ايه في كتاب البداية والنهاية ابن كثير؟ البداية والنهاية ده كتاب واحد طبعا محدث مش واحد مؤرخ تفرق يعني كتير جدا. العرض بتاعه عادي يعني ما عندوش حاجة مبتكرة هو نائل ما عندوش اي مش هي يعني عرض يعتبر تاريخي فعلا كده لا يعني داخل في علم الحديث اكتر يعني بص الذهبي والناس دي كل الناس دي كلامهم مبني وهو في السكة يروح نافي يعني هابش واحد يتكلم عنه انه مش عارف كذا كذا ولكن كان يرى بعلوم مش عارف الكذا في السكة كذا في السكة ودي طبيعة المجتمع يعني لا طبيعة مش المجتمع اللي يعني في اخرين بيكتبوا كلام مغاير دي طبيعة الفكر بتاع الناس دي المدرسة بص بتقول الذهبي بتقول الناس وابن كثير والنشأة فين في الشام في مطلع القرن الثامن في مدرسة ابن تيمية فننتظر كل الكلام بس خلاص لا يعني الأعمش وغيره عندما اتكلموا في الرجال بصورة أفظع كمان وكلامي كده متقدمين جدا هي ده انا بتكلم الفترة دي اللي هي الناس وصلت لمرحلة متطورة المفروض يبقوا أحسن من كده ده المنتج بتاعهم بس عشان خاطر الكلام بعلم الروايه ما هو ما ينفعش هو علم الروايه هيوديك فين مش لا هيخليك تعمل تلفزيون ولا هيخليك تعالج واحد ولا هيخليك تطلع القمر ولا هيخليك تعمل حاجه بس ده مش نقد ده مش خلاص انا بتكلم انا بتكلم انه بينقد الاخرين ينقد اللي بيشتغلوا في الحاجات الثانيه زي مثلا الشهاده والعداله والقضاء منبنى على الكلام ده يعني مثلا لو جبنا سيني مثلا هو بيقول بمقال او بصرف نظر عن شخصيه سيني يشهد في المحكمة وهل ببني على القضية دي هل هو فعلا عادي تقبل شهادته ولا لا فهنا في امتزاج ما بين الحياة العملية لا ده ملوش علاقة انت بتقوله ده ملوش علاقة باللي احنا بنقوله فلازم يذكر ان هو كان في فرق بين الشاهد العدل والكلام ده وبين العلم حاجة تانية خالص وما تخلطش الحاجات بعضها ببعض ما هو مش رفضوا العلم انا بتكلم حضرتك على الجانب الديني والاعتقادي ان هو بيذكره فيه كذا وكذا مش بيقول لك ما تاخدش عنه طب لا هو بيقول لك ده خلي بالك ان لو في ناحيه دينيه جت من ناحيه ان كان زمان العلماء يبقى طب وفقه مثلا او طب وكذا فبيبين لك الجزئيه ديت علشان يقول لك لا الناحيه بتاعت الدين دي هو عنده خلل فيه لكن مش محدش بياخد دين يعني ده بالمناسبه ما برضه هو ما دكتور شخصي محدش بياخده محدش ابدا في التاريخ قال الكلام ده ما علينا احنا اخر حاجه اتكلمنا فيها في المحاضره الماضيه كانت ايه انت بتسجل المصادر معرفة المصادر اللي خدت من المؤلف والحاجات اسف المصادر اللي خد منها المؤلف والنقولات المنقول عنها طيب وتوثيقها توثيق الكلام من خلالها كويس في حاجه مهمه بقى جدا في اللي بيشتغل في النشر النقدي للنصوص هي ضروره فهم الموضوع اللي انت بتشتغل فيه لأن بدون الفهم هتسيء قراءة النص أو تؤوله تأويلا غير دقيق في السياق فمعرفة الموضوع وفهم الموضوع يعين على تفسير النص وعلى سياقته سياقة جيدة ولذلك زي ما بنقول ان اللي يتصدى للعمل في موضوع لازم يكون متخصص في هذا الموضوع ما ينفعش واحد بيشتغل في الفقه يشتغل كتاب تاريخ او واحد بتاع تاريخ يشتغل كتاب في الفلسفه والعكس فقضيه الفهم هنا اساسيه لانك هتعينك على انك تقدم النص صحيحا الى القارئ المعاصر خصوصا في القضية اللي احنا قلنا عليها اللي هي عمل فقرات الافكار الرئيسة في الموضوع استخدام علامات الترقيم ده جزء رئيسي في تقديم النص في النشرات النقدية الحديثة الشيء الاخر هي معرفة المظان مظان البحث اين تبحث في الموضوع اللي انت متصدي له او اللي المؤلف بيتكلم فيه إن في كتير من الناس يعني في إطار إدراكهم ومعرفتهم إيه اللي إيه ده كله بيبقوا حريصين بيبقوا محصورين في عدد من المصادر وعدد من الكتب اللي بيتعاملوا معاها بدون بيكون عنده مدارك أوسع أو معرفة العلاقات كتب المكتبة العربية بعضها ببعض، لأن أنت هتكتشف أن كتير من الكتب بتنقل من بعضها. في عصر ظهرت فيه أو ظهرت فيه الكتابة الإسلامية ما كانش فكرة حقوق التأليف والملكية الفكرية والحاجات دي معروفة أو مأخوذ بيها، مش معروفة، معروفة بس مبقاش مأخوذ بيها. فهيبقى المؤلف نفسه مفيش مشكلة إنه ضمن كتابه كتابا آخر، لكن مع التصريح بمصدر النقل، مش إنه يسطو على كتاب أو ينتحل كتاب، لا، وقال فلان وينقل صفحتين ثلاثة، مفيش قضية. احنا الكتب كتير عندنا معمولة بالطريقة دي، لأن هو لما بيحيل القارئ يبقاش مطمئن إلى إن النص اللي بيحيل عليه ممكن يبقى تحت إيد القارئ، وبالتالي يبقى النص مفهوم له. النهاردة لما بنعمل ريفرنس احنا نقول انظر كذا كذا، ده هتروح أي مكتبة هتلاقي كتاب، هتلاقي الصفحة ودي طبعة فلان ولا طبعة فلان ولا طبعة دار المعارف ولا طبعة كذا، تحدد له كمان بأي طبعة وهيلاقيها. لكن في هذه الفترة لسه بنتكلم إن في نسخ عليها سماعات لمدة 3-4 قرون، لأن كانت نسخة هي الوحيدة المستخدمة. فبالتالي ما كانش ده المؤلف يضمن إن الكلام اللي عايز يوصله للقارئ هيبقى متاح للقارئ، فبينقل ويضمن الكتاب بتاعه. ده في حالة المؤلفين اللي بينقلوا نص تكستيال، يعني النص بطريقة نصية، مفيد للباحث المتأخر في إعادة بناء المصادر أو مقابلة النصوص والنقول بعضها مع بعض. لكن في نوعية من المؤلفين أكثر رجاحة ممكن يأخذ صيغة أو فكرة مضمون النص ويعيد عرضه بطريقته الخاصة. طبعا الملكة العقلية اللي عند دولت أميز من الآخرين، لكنها تبقى مشكلة بالنسبة للمحقق إذا أراد أن يقابل النص على مصدره، هفاجئ فيه تحوير، في اختلاف، وفي كلام مش اللي هو منقول من هنا، ما يقدرش يقارن بيه. فدول عندهم ملكة عقلية متميزة، لكن في نفس الوقت غير مفيدين للقارئ للباحث إذا أراد أن يقابل مصادر النقل على أصول. لكن المؤلفين وده الغالبية كانوا بيضمنوا النصوص، قال فلان كذا كذا كذا انتهى، فبين النص وفقا للنسخة اللي كانت معاه. احنا قلنا ان النسخ متفاوتة ايضا، وممكن يبقى الراجل ده معاه نسخة. احنا لما بنيجي نعمل فروع النسخ بنقول في نسخة اصل، في نسخة من الفرع ده، نسخة من الفرع ده، فهو ممكن يبقى قاعد في العراق ما عندوش الا نسخة من الفرع ده اللي هي نمرة 3، يعني ما ترقاش الى مرتبة النسخ المعتمدة. وزي ما ضربت لكم مثل بنسخة ابن الاسير الكامل في التاريخ اللي كانت مع ابن كلدون. لما بنيجي نقارن واحنا بنشتغل في تحقيق النص، نص ابن كلدون يتفق مع القراءة المستبعدة في نشط المستشرقين، لأن دي النسخة اللي كانت تحتيه، ولما كان في القاهرة في مدرسة كذا اللي كان فيها الخزانة اللي فيها الكتب، وعايد نسخة ابن الأسير، نسخة تكمل في التركة هي دي اللي بيتأمر. لكن لما تيجي تجمع نسخ ابن الأسير تكتشف ان دي نسخة من الفرع اللي ما يصعد نعتمد عليه. فبالتالي برضو المؤلفين القدماء لما كان بينقل بتعرفش هو بينقل من نسخة تنتمي إلى أي فرع من فروع النسخ اللي معانا. عملية التشجير اللي قلنا عليها في البداية دي مهمة جدا عشان أقدر أتتبع مصادر حتى المتأخرين تتفق مع أي فرع من الفروع اللي أنا وزعت عليها النسخ. لأن الهدف من كل اللي بنعمله ده هو توفير مادة علمية صحيحة يعتمد عليها بثقة للدراسات الحديثة. لأن احنا مش بننشر المصادر عشان نبروزها، عشان نستخدمها في الدراسات اللي بقى المناهج اللي احنا بنقول عليها بقى الحديثة بتقول كده بتدرس تاريخ كذا والعلاقة بين كذا وكذا وأثر ده على معرفش ايه، وده لو حسب الموضوع لغة، تاريخ، فقه، ما أدب، أي موضوع. فاحنا بنعمل دراسات حديثة اللي هي الإسهام اللي احنا بنضيفه إلى العلم، زي ما في واحد كتب في القرن الرابع، في ناس زودت في القرن السادس، في ناس في القرن التاسع أضافت إضافات وكذا. فإيه اللي انت هتضيفه؟ ولكن تضيفه بناء على نصوص، وانت بتتكلم عن دراسات فيلولوجية مرتبطة بالماضي، يبقى عندك نصوص تعتمد عليها بثقة واطمئنان عن طريق تأدية النص مع مقارنة النسخ واستبعاد الفروع أو العائلات اللي مش مأخوذة من مصدر معروف، عن المؤلف، عن نسخة مقروءة على المؤلف، عن ننقلها من خط المؤلف وهكذا. ده بيتطلب كمان ان الواحد يبقى عنده باك جراوند من خلال اطلاعه على النصوص ذات الصلة بالموضوع اللي بيشتغل فيه، ما يبقاش كده منحصر في النص اللي هو معاه، لازم يبقى على معرفة بالنصوص اللي ملمة او محيطة بالشغل اللي بيشتغل فيه، خصوصا اذا كان المؤلف نفسه بيستخدم مصادر متعددة، يعني بيشرح حاجات لغوية وبينقل استشهادات شعرية وبياخد مسائل فقهية وبيعمل كذا، رغم ان الموضوع بتاعه تاريخ مثلا، لكن الثقافة في الفترة اللي كتبوا فيها المؤلفين دي لغاية القرن التاسع كانت فيها نوع من الشمولية والثقافة. يعني ابن خلدون مثلا كل ما يقال عنه هو مؤسس علم الاجتماع ومؤسس علم الأمراض المدني وكذا، لكنه فقيها ملكيا وكان قاضي قضاة الملكية. فإذن احتاج عنده كلام وعنده كتاب في الموضوعات دي أساسا. فكل الحاجات دي تأخذ في الاعتبار وانت بتشتغل مع نص مبكر، لأن هتجد ان المؤلف نفسه يتعرض من حين لآخر إلى موضوعات مش مرتبطة بصلب الكتاب نفسه، فلازم تبقى انت عندك الثقافة اللي تسمح لك انك تتعامل مع المظان ومع النصوص اللي تقدر تحقق فيها هذا الموضوع أو ترجحها ليه. مثلا كتاب المواضع والاعتبار في ذكر الخطط والأثار، العنوان بتاعه كده بيقول ده كتاب تاريخ بيتكلم عن تطور عواصم مصر الإسلامية ونشأة المدن العواصم وتطورها وتخطيطها وتقسيمها، لكن لما تلاقيه جاي في مقدمة باب المدارس فروح عامل فصل طويل حوالي 100 صفحة بيتكلم فيها عن نشأة المذاهب الفقهية والمذاهب العقادية إلى أن استقرت على المذهب الأشعري اللي أصبح يجرس بقى في المدارس اللي هو هيتكلم عنها. وده موضوع عمال يتكلم عن الفقه وعن المذاهب وعن العقائد وعن الأصول وعن الفرق وعن المتكلمين وعن اختلاف الفرق الإسلامية وكذا. طيب لازم تبقى أنت وأنت متصدي للعمل ده على معرفة إيه الكتب بتتكلم في الملل والنحل، الكتب بتتكلم في الفرق، الكتب بتتكلم في العقيدة، الكتب بتتكلم في الفقه، عشان تقدر تخرج وتوثق المعلومات بتاعة الفصل اللي عامل المقريزي. بالمناسبة أنا استخرجت الفصل ده من الكتاب ونشرته ككتاب مستقل بعنوان مذاهب أهل مصر حتى انتشار المذهب الأشعري، ده موضوع مستقل لوحده. كان بيتكلم في مصر بس، يعني كان بيتكلم في النشأة الأول وبعدين اختار في مصر. الموضوع في مصر كمقدمة للمدارس، لأن هنا المدارس بتدرس الفقه المذاهب الأربعة والعقيدة، فيقول إيه تاريخ الفقه. فعايزة طيب إذا ما كنتش أنت ملم بالمصادر وبالمظان والمراجع مش هتقدر تتحرك معاه، بعدين يقول لك الفرق الكلامية وهي تسعة كذا وكذا، والمجبرة والقدرية والمعتزلة والمرجئة والمعرفش مين وكل الكلام ده، والشيعة والخوارج والمعرفش كده. طيب ما ده كلام إذا ما كنتش تعرفه. طيب لما يجي يتكلم عن الكنائس والأديرة لازم يعمل مقدمة طويلة عن اليهودية وعن المذاهب اليهودية وعن الفرق اليهود وكذا. نفس الشيء ذكر دخول قبط مصر في دين النصرانية، الكلام عن دخول النصرانية إلى مصر في القرن الأول الميلادي وتطوره، ثم ذكر دخول دولته اللي أصبحوا ذمة للمسلمين بعد فتح العرب لمصر. طيب في كل ده تفاصيل في مراجع أو مظان، إذا ما كنتش أنت عارف المصادر المسيحية والمصادر اللي بتتكلم عن تاريخ العالم في الفترة اللي كان فيها المسيحية دخلت مصر مش هتعرف تكتب شطر او مش هتعرف تظبط النص اللي قدامك. يبقى لازم وانت بتشتغل تحيط نفسك او محيط بالمظان والمصادر اللي بتعامل معاها الكتاب بتاعك ايا كان بقى هذا الكتاب، لان المعرفة في الفترة دي معرفة فيها نوع من المطرحية أو الشمولية، بتتكلم في تاريخ الديانات، وبتتكلم في العقائد، وبتتكلم في الشعر، وبتتكلم في تاريخ الدعوة، وبتتكلم معرفش في إيه، حاجات كتير. فلازم تبقى محتشد بالمصادر وبالمعلومات اللي تقدر ترجع لها، توثق منها المصادر المعلومات اللي بيذكرها المؤلف. وهو ده احنا قلنا ان الهدف الاساسي هو تأدية النص كما كتبها المؤلف، لكن في الوقت نفسه انت بتقدم للقارئ المعاصر إضاءة وتحيله على ان ممكن يتوسع حول الموضوع ده، مش انت اللي بتتوسع له، تقول له وراجع كذا وانظر كذا، عشان تنظر وتراجع لازم تعمل حالة الى دراسات ابديت دلوقتي، مش دراسة بقالها 100 سنة. يعني الناس كلها بتنقل من بعضية، فينقل من فلان كتب سنة 50 فتلاقيه بتاع سنة 50 ده كتب عن سنة 36. فيبقى اذا انت، لكن انت انت بتدخل من النهاردة تعايز اللي كتب سنة 2010 و2015 عشان تقدم للقارئ المعاصر استضاءة يقدر يتوسع فيها العلم الحديث والدراسات الحديثة في الموضوع ده. بتقول ايه في الكلام اللي احنا بنتكلم عليه، اللي احنا كل ده بهدف الدراسات مش بهدف ان احنا نبرز الكتاب، هنستفيد منه واحنا بندرس الفقه او الكلام او المذاهب او اللغة او تطور النحو او تطور كذا في الفترة دي. دكتور لو انا مثلا مسألة فقهية متعلقة بالطب، انا مطالب مثلا اجيب مرجع طبي مثلا واكتب احالة عليه، اللي قدامك تشوفه بين اللي بتناول، مين اللي تناول القضية دي او الموضوع اللي بيصار ده وتحيل عليه، قول عليه بس انظر كذا مش انت تعلق عليه. ايوه انا فاهم، يعني انا اشوف مرجع طبي او حد يتكلم عن الموضوع ده من ناحية طبية حديثا واعمل احالة عليه. لا مش حديثا، لا انا بتكلم دلوقتي ان تخريج الكلام من مصادره القديمه ماشي، لكن انت دخلت في موضوع مش هو يعني مش هتلاقي فيه اضافه، لكن انا بنتكلم مثلا في حوادث تاريخيه مثلا، فتلاقي الحوادث التاريخيه دي في مصادر ومظان نشرت ووثائق وكذا اعتمد عليها الباحث الفلاني سواء في اوروبا او في مصر وكتب دراسه عن كذا، فانظر الدراسه دي، ده المقصود. طب ده لو انا عملت كده بقى مثلا ان انا اجيب حاجات حديثه طرقت اعمل حال عليها، هل ده يبقى في مشكله؟ ما هو ده اللي انا بقول، لا غير النسخ ليه او انت بتحيد القارئ لدراسات حديثه كان يستزيد منها، انت الحوار ده من غرض تيسير البحث للباحثين انك تعمل دراسات حديثه، عشان تعمل دراسات حديثه لازم تقيمها عاد النص وايه الجديد في الموضوع تقدمه للقارئ او اللي هيعتمد النسخه دي. ايه الفرق بين طبعه بولاء وبين طبعتك؟ هو ده، اولا النص الصحيح اللي هو يرجع الى اصل المؤلف بالاضافه الى اناره النص، ده نص مكتوب سنه 1853، طيب ما كانش فيه جامعات انشئت ساعتها، طيب لما انشئت الجامعات ناس راحت تبعثات، فناس كتبت في التاريخ كذا وناس كتبت في الموضوع كذا وتطور علم اللغه عند فلان ومش عارف مين كذا وابن الانباري وتاثير وابن جني وده عمل كذا، طيب لازم تحيل القارئ لكل الكلام ده عشان ياخدوا بعين الاعتبار لما جانا ابني بقى دراسه احدث، يبقى تستفيد من الدراسات. ده اللي بنسميه الدراسات الجزئيه اللي تمت في موضوعات عشان اقدر اعمل انا بعد كده السنتاز او الدراسه الشامله عن الموضوع والموضوعات التفصيليه، انظر كذا وانظر كذا وانظر كذا، خلاص بقى مهدت لي الطريق انا ادي تصور للموضوع الفقهي او اللغوي او الكلامي اللي احنا بنتكلم فيه. وده من الناحيه المنهجيه مش متوافر عند الناس، هتلاقي الناس عماله تكتر الكلام وتعيد وتزيد وتقول نفس الكلام وتعيده ومفيش اضافه حديثه للعلم. ده الفرق مره تانية بين الدراسات الغربيين وبين الدراسات اللي عندنا في الشرق، هو انك مش منفتح على ايه الافاق الجديده في الموضوع، ايه المناهج المتبعه في الدراسه، ازاي اعيد بناء موضوع طبق درسه لكن من خلال الوثائق ومن خلال المادة ومن خلال ما تقدمه النصوص الجديدة. هي دي نقطة الفرق بين دول وبين دول، اللي هي طريقة التناول المنهج. انت هتلاقي لما تمسك الأعمال المعمولة دلوقتي عند ده وعند ده وعند ده وعند ده هو نفس الكلام، لأنه بيعتمد على الحاجات اللي معمولة من 70-80 سنة، مفيش إضافة. لكن عشان تعدل الموضوع لازم تبقى أنت عندك رؤى وتصور واستيعاب للتفاصيل عشان تبتدي تديني الدراسة الشاملة. تقول يعني بطريقة أوضح، أنا مثلا لو بعمل مخطوطة في علم السياسة الشرعية، بعمل كتاب، مفيش حاجة اسمها مخطوطة قلنا 100 مرة، تمام ماشي، هل ممكن أنا مثلا أجيب بقى مراجع حديثة عن البرلمانات لا لا لا لا لا لا، بص برضو الموضوع اختلط، عن مراجع حديثة عن الموضوع اللي بنتكلم فيه، الدراسات اللي بتقيم شكل السياسة الشرعية في الدولة الإسلامية في القرن الخامس أو القرن العاشر أو القرن التاسع. مش أنا مالي من اللي بيحصل النهاردة، كل ده مرتبط بالنص اللي قدامي. مش بقول لك تقول تقارنوا باللي احنا بنعمله دلوقتي، لا، تقارنوا بأحدث الدراسات اللي بتقيم الموضوع اللي انت بتدرسه زمان ونفسه، يعني في اللي انت بتدرسه. انت بتدرس المواردي، الموارد ده في القرن الخامس، يبقى اللي له علاقة بالمواردي. أنا مالي من البرلمانات مجلس شيوخ، أنا بتكلم إيه الجديد في الموضوع اللي أنا بشتغل فيه، متعلق بزمانه ومكانه اللي إحنا بنشتغل فيه. أنا بنتكلم دلوقتي كتاب كذا الإمام الحرمين الجويني، خلاص الإمام الحرمين ده كان سنة 480. أنا مالي في دلوقتي الناس بتعمل إيه هنا ولا بتعمل إيه هنا، ده مش شغلك. لكن أنا بقول في دراسات اتعملت عن عن المدارس، المدرسة الأشعرية وعن الجويني نفسه، وفي الدكتورة فوقي حسين عملت دراسات قد كده. طيب خلاصة الدراسات بتاعتها دي ايه عشان اطبقها على الكلام اللي أنا عندي؟ مش احنا بشغالين ازاي دلوقتي؟ أنا مال ده بقى في النحو، في اللغة، في التاريخ، في القضايا الشرعية، في كل على حسب الموضوع اللي انت بتشتغل فيه. هو في حاجة مهمة يعني من الناس مش قادرة تفهم تدركها، اللي هي قضية الدراسات الجزئية. الدراسات الجزئية دي هي اللي بتمهد انك تعمل تصور للموضوع. مش قادر تفهم الموضوع اذا كان فلان درس النقطة دي وفلان درس النقطة دي وفلان درس النقطة دي، بعدين انت عندك نص شامل، فمش هتخش في الديتيلز اللي فيها الكلام ده. هو قال ده يؤدي الى كذا، تاخد كذا دي تبني عليها وهكذا، لكن مش هتعيد تاني الكلام. فده جزء، احنا قلنا المقابلات بتتم في الاول، بعدين بنعمل التخريج اللي هو نقل من مين او مين نقل منه، بعدين بقى الايضاحات بقى اللي احنا بنقولها دي، ودي تختلف حسب ثقافتك انت وحسب مدى اطلاعك على المظان وعلى المصادر ذات الصلة بالموضوع، عشان تقدم للقارئ معلومات ايه الجديد في الموضوع. مقالات مكتوبة، دراسات، نصوص نفسها لمؤلفين تانين بس عندهم وجهات نظر او رؤى مغيرة، فقارن فلان وانظر فلان كده. لكن دون أن تعيد نقل فلان وفلان، مجرد ريفرنس للنص. لذلك لما بقول للطلبة مع كده قال لي طب ما هو الأساتذة ما بيحبوش كده، لأنه هيناقشونا في إيه؟ ما فيش كلام. أيوة، فأنت هو ده التحقيق، هو ده النقل، إنك تعمل المقدمة. لما نيجي نتكلم عن المقدمة بعدين، تعمل المقدمة تتكلم فيها عن أهمية الكتاب، موضوعه، المؤلف بيألف إيه، كتب إيه. لكن هو روح عامل فصل 100 صفحة عصر المؤلف. طب أنا مالي؟ وبعدين المؤلف نفترض الشرازي والأسفرايني والجويني والغزالي عاشوا في 30 سنة مع بعض. عصر المؤلف ده هو عصر المؤلف ده هو عصر المؤلف ده هو عصر المؤلف ده، إيه الجديد؟ لكن ليه علاقة، علاقة ده بالسلطة إيه؟ تأثيره ايه؟ سافر فين؟ مين درس عليه؟ مين اخد منه؟ كان بيرد على مين؟ ده ليه من؟ انا مالي عصره حصل فيه ايه؟ يعني لو واحد مثلا بيتكلم عن طه حسين يقول لك عصر المؤلف، تروح جايب سيرة القديم اسماعيل والسلطان احمد فؤاد والملك فاروق وجمال عبد الناصر وانور السادات ومش عارف لغاية 73 وفاة طه حسين. انا مالي مواقف طه حسين ايه؟ عمل ايه؟ سافر درس بره ورجع عمل كتاب فدرفدوه من الجامعة بدا رجعوه ده ليه من تلاقي انت في عصر كده اسمه ايه؟ عصر المؤلف. تعالينا لو احنا بنتكلم عن طه حسين عصر المؤلف كلمة الحرب العالمية الثانية مثلا ما ينفعش. ايه له علاقة بالمؤلف صلته بالأحوال وصلته بالكتاب اللي بيكلم فيه ودوره فيها ايه؟ كان له دور في الحياة العامة، كان له اتصال بالسلطات. يعني واحد زي ابن خلدون من اول سنة دي من الخطيب لغاية السلطان برقوق لغاية الملك الحفصي لغاية لما قابل تيمور لانك لغاية لما قابل ده راجل شخصيته كده وطبيعته كده. لكن واحد تاني معاصر له لا شاف ده ولا ده ولا ده، هو قاعد بيدرس في مدرسة الحاكم وشوية طلبة بيقولوا ويروح بيتهم خلاص بس رغم انهم اتنين في عصر واحد. لما سألني كده الأساتذة ما تسألش في الأساتذة، انت تعمل العمل اللي يجب ان يعمل ويناقشك انت ليه اخترت القراءة دي وما سيبش القراءة دي وكده، مش يناقشك في عصر المؤلف. روح احدى المحاضرات هتلاقي بيناقشوا في المقدمة في الحتة دي والتاريخ ده مش صح والتاريخ ده غلط رغم انه لا علاقة له باللي احنا بنشتغل فيه. فتقديم نص محقق نشرة نقدية علمية هي دي مقوماتك. وانت شغال تبتدي تعرف النص ده ايه الاصطلاحات اللي موجودة فيه، ايه الاعلام اللي هو ايه الحاجات اللي انت هتكشفها في الكشفات التحليلية. احسن واحد فاهم النص انت، انت قريته وقابلته وقابلته وخرجت اللي فيه وشفت مصادره ايه، قلت ان يكون متأخرين، فاصبحت عندك فكرة واسعة عن ايه الاعلام اللي موجودة فيه، المواضع اللي موجودة فيه، المصطلحات اللي فيه، الفرق والامم والقبائل اللي موجودة فيه، ايه اي حاجة ممكن موجودة في الكتاب وايه اللي يستحق التكشيف منها. فكل ده بتبقى بتكونه انت في خلفيتك عشان لما تيجي توصل لمرحلة تكشيف النص ودراسة النص تعرف هتحط ايه في التكشيف وعارف هتكتب ايه في بتسجل وانت ماشي الحاجات اللي توقفت عندها، الكلام اللي بيكلمه بصيغة المتكلم عن حاجات شافها او حاجات رآها او علاقته بناس او كده، ده كل ده جزء من ترجمة المؤلف. بتجمع المعلومات دي تحوليها في دفتر لوحديها انك هتبني عليها وانت بتتكلم عن سيرة المؤلف. انا وريتكم المرة اللي فاتت ازاي بنسبة الحواشي الجزء بتاع اختلاف القراءات والتخريجات والتعليقات، الآيات القرآنية مثبتة في النص نفسه بعد الآية ما تثبت من رسم المصحف من أقواس مزهرة من قوسين صغيرين بنت أصغر الآية كذا صورة كذا بس خلاص. البيت الشعري ده في آخره على الشمال كده المنسرع الطويل البسيط السريع غير هاي التعليقات والتعليق. انت بتعمل التخريج وده اساسي بتعمله وانت شغال، طالع فلان طالع فلان فين في كتاب كذا جزء كذا صفحة كذا وتثبت اختلاف القراءات معاه او حد نقل من الكلام ده وراجع فلان الفلاني كذا وبرضو الاختلافات. المصطلحات ده او المواضع بتاع انت اللي بتقدر ايه اللي محتاج تكتب له وايه الحاجات اللي الناس عارفها ما تستاهلش انك تعلق عليه. انت عمال تقرأ هو بتشوف المصان وتشوف المصادر وتشوف الحاجات الحاجات اللي تقف اللي فعلا القارئ المعاصر يجي قادر يفهمها او مش عارف المكان ده فين فتحددوا له. مش كل حاجه هتحددها، انت هتلاقي الناس بتحدد دمشق وبغداد والموصل والبصره والقيروان وحاجات كده. تعرف بالاعلام برضه زي الشافعي وزي عمر بن الخطاب خلاص ده خلاص انتهينا ما لهوش علاقه. اتكلم عن ما القارئ اللي بيقرا هيوقف عنده بتعمل له ايضاح أو إضاءة. طيب الكلام اللي قلنا ده إذا كان فيه استفسارات حضرتك قلت ما ان احنا نعمل كشفات او لما يستحق التكشيف. لا انت ترى ما يستحق تفرد له كشفات مش ما يستحق التكشيف. اه طيب هل في حاجات انا يعني انا ممكن شايف ان هي ده لا تستحق ان هي ما يستحق يعني انت شايف ان انت وانت بتشاف الكتاب ده مثلا الناس بتعمل اعلام وبتعمل مواضع وبلدان وحاجه كمان لا انت شايف مثلا ان في اسماء اطعمه ان في قضايا فقهيه ان في فرق فتنشئ فهرس لكذا او فهرس لكذا وفهرس لكذا غير الفهرس الكشفات التقليديه هو في تكشيف لازم تقليدي في اعلام في مواضع في فرق في ما اعرفش ايه يعني انت انت بتقرا هتجد ان بيتناول اشياء اخرى تستحق ان تكشف عشان ده ما بنقول ان الكشافات دي الكتاب كنز مغلق والكشاف هو المفتاح. طب النهارده محدش فاضي يقرا كتاب 500 صفحه يعني الكشاف ده هيقول لك الكلام ده في الحته الفلانيه والحته الفلانيه والحته الفلانيه هل ذكرت ان الكتب السابقه اللي في العصور دي كانت موسوعيه شويه فمثلا لو في قضيه تخصصيه انا مش عارف لو كتاب مثلا في تخصص زي كتاب التاريخ في قضيه مثلا متعلقه بمساله مثلا حديثيه وانا مش متخصص في علم الحديث هل ممكن واحد مثلا يعرضه او يبقى في قضيه ما الناس بتقعد بيكلموا بعض مش هتلاقي ناس تقول لك واشكر فلان واشكر فلان واشكر فلان تشكر على ايه انك وقعت في قضيه ومشكله زي دي فجي رحت للمتخصص يعني حاجه في الحديث كده في رحت للشيخ محمد عبد الكريم اقول لك اشوف كذا واعمل كذا وارجع كذا لقيت موضوع مش عارف ايه فروحت للدكتور مدكور وكذا الناس شغاله كده ما الشكر ده كله ليه مش عياء ده تطبيقا على قضيه المراجع المتطوره في النص اللي الاخ ذكر عليه يعني لو في حاجات تطورت في بتعمل ريفرنس عليها اسال حد متخصص هل في حاجه حد كتب في الحاجات دي جديده مثلا ده لا وده المفروض انت كمان تبقى عارف مش تخصصي لا يعني ما هو مش يعني نادر ما تلاقي انت بتشتغل في كتاب هتلاقي فيه موضوعات يعني قوي بره تخصصك قوي يعني ما هو كتاب بتاعك نعم مش يعني مش هيشطح قوي يعني لكن برضو هسال المتخصص في الحياه الجديده يعني مثلا انا ما بعرفش عروض هجمع الخمس ست ابيات اللي عندي اقعد مع واحد يقول لي ده الطويل وده السريع وده المزرع خلصنا خلاص كمان كان سؤالي في قضيه البحوث الجديده اللي اتعرضت في العصر الحديث مثلا ما هي دي انت بتحدث المعلومات انت بتحدثها من هنا او يكون في نشرات جديده لنصوص بتناول الموضوع ما كانش منشوره قبل كده والكتاب ده نشره فلان والكتاب ده في نشره حديثه ظهرت سنه 2012 وده ظهر وكذا زي انت بتقول لي دلوقتي كتاب بتاع جورج مقدسي هنعرفه بالانجليزي تقول لي طبعا دلوقتي سنة 2012 ولا 2013 خلاص وانا خلاه العربية فلان فلان هدي اضافة اللي ما بيعرفش انجليزي هيعرف يجيبه منين تمام حاجة زي ايه دي مثلا دكتور انا اصلا شغال على كتاب الخلدون كتاب مين؟ كتاب ابن خلدون مثلا وجدت نقطة على ابن الاثير وزي ما حضرتك قلت دي نسخة مثلا مستبعدة او سيئة او في نسخة افضل منها مثلا لا انا بقول لك كنموذج ان النسخه اللي معاه تعادل النسخ المستبعده لان هو ما كانش في الفتره دي هتلاقي في نسخه واحده اللي موجوده مثلا نسختين خلاص هو جابت نسخه بين ابن الاثير وخلاص مش مطالب منه انه يحقق ده احنا عرفناه لما ابتدينا ناس تجيب العشر نسخ بتاعه الكتاب ولقينا كمان نسخه ابن الاثير نفسيه انكلودنج واصبح هي دي المعتمده اصبح النسخ الثانيه مستبعده بس بشير بقى هل بشير انا التشجيل مثلا او بقول انا وجدت نسخه كذا ونسخه كذا ونسخه كذا وفي نسخه افضل ولو جت بنسخه لا يعني انا دلوقتي انا بحيل بس على هتسيب ممكن في المقدمه الى ان النسخه اللي كانت مع ابن خلدون تتفق قراءتها مع النسخه المستبعده لان النسخه اللي طبعت من ابن الاثير بخط ابن الاثير بالمناسبه فتبقى هي دي المعتمد طبعا دي لقوها مثلا في الموصل لقوها في اي حته لكن ابن الاثير قعد في القاهره بتاع ده ابن خلدون قعد في القاهره فالنسخه اللي في القاهره منقولة عن نسخة عن نسخة عن نسخة ولازم يبقى فيها كده دكتور أنا لو بدرس مثلا نص معظم المخطوطات يمكن أقدم بقراءة معينة بل يمكن أفضل الطبعات ليه بقراءة معينة الأول دقة متفقة في قراءة معينة. المحادي ممكن الطبعات الأجود اللي بيوصف مثلا معلومات ماشي على القراءة دي. أنا لقيت مثلا مخطوطة ونسخة متأخرة فيها إضافات وأنا خلال دراستي بقى. لا يعني إيه إضافات؟ ما فيش حاجة اسمها إضافات، ده هتبقى فيها ده تاريخ النسخ، النص اللي بنقول عليه بقى فيها كلام دخل فيها في فترة تالية. بالعكس ده انت لازم تخليها من ده وتعيدها الى شكل النسخ اللي خرجت من المؤلف واللي كانت لغاية فترة معينة هو ده كلام المؤلف. انا عملت دراسة للفقرة دي، دراسة مثلا من عديد مراجع لقيت ايه بقى؟ لقيت ان الزيادة دي تنفض هي الاصل اي اساس. وش معنى النسخ اللي فاتت بكثير؟ جميل. انا عملت دراسه لقيت ان كل الكلام الفقهي في المساله دي زي الجزئيه ديت بتتكلم عن الجزئيه ديت مش مدخله الجزء الثاني. ايوه ده الكلام ده نشا في مرحله تاليه، هو يعني كتاب سيبويه والناس خرجت منه اللي انا قلته المره اللي فاتت خرجوا منه ليه؟ لان الافكار اللي انت بتقول عليها هي دي الصح، دي عملها ابن جني وعملها المبرد وعملها كذا، مش بتاع سيبويه. انا اللي يهمني نص فلان الفلاني ده اللي هو عايش سنه 300، فما حطولوش كلام اتعرف سنة 500. موقفي انا بقى تستبعده قولا واحدا، ده جزء من تاريخ النص اللي قلنا عليه. ان الناس دخلت في النص كلام، انا مهمتي ارجع الكلام لكلام المؤلف، فالمؤلف ده عاش في القرن الثالث، المعلومات في القرن الثالث كانت لغايه هنا. تمام. بس طب اشير طب في الحاشيه مثلا لقيت في لا ده في المقدمه هتقول ان النسخه الثانيه دي نسخه من دراسه تاريخ النص وضيفت اليها زيادات وكده، فانا مستبعده اساسا، ملهاش علاقه بالنص بتاعي اصلا. كل ده عشان هي متاخره؟ لا مش عشان هي متاخره، قلت لانها فيها نصوص ليست من كلام المؤلف نشات في فتره زمنيه لاحقه. طب مش يمكن دي تكون هي صحيحه مثلا مش مضافه؟ هو في اذا كانت النسخ الاقدم ما فيهاش، عشان دي احدث ودي اقدم يعني. وده القدم في الاختيار اساسي. وانا ضربت مثلا بنسخ السيبويه منشوره على نسخ حديثه، لكن لما رجعت للاصل بتاعها وجدت الكلام ده كله ملوش علاقه بسيبويه. تمام. دكتور بالنسبه هو في ثلاثه بس او اربعه اللي بيسالوا، فانا عايز اعرف بقيه الصف ده بيعمل ايه. اتفضل. ذكرت في دكتور ذكر لنا ان في مدرستين في التحقيق في اوروبا، تحقيق النصوص او نشر نقل النصوص، هي بالنسبه للتعليق في مدرسه بتختصر او تقتضب في التعليق، وفي مدرسه لا المدرسه الانجليزيه ما اذكر يعني ان هو بتتوسع في التعليق تحت الحاشيه. التوسع ازاي يعني؟ مش هيرغي زي اللي انا قلته ده. بس مش هتلاقي حد بيتكلم يكتب يعني صياغه كده عبارات وبتاع، لا انظر الموضوع ده هو كذا وكذا وكذا راجع كذا بس خلاص، مش اسمها توسع. توسع يعني هيشرح حكاية، مفيش كلام ده الانجليزي ولا فرنساوي. مختلف عن المحدثين طبعا، المحدثين من حالة استثناء. انا بتجاوب المحدثين ان انا ما بشتغلش في الحاجات دي. طب هم مدرسين دول الانجليزية وفرنسية اكتر ولا؟ لا في طلاق الالمان اكتر، جزء التحقيق هتلاقي فيه المان، هتلاقي فيه فرنسويين، هتلاقي فيه انجليز، هتلاقي فيه طلاينة، كل السويد، كل مفيش حاجة اسمها مدرستين، هي استشراق على بعضيه كده، ما فيش تمييز ده انجليزي وده فرنساوي وده الماني. يبقى انا واحد. مصطلح الاستشراق ده ظهر امتى او بقى شيء عنده؟ هل اصلا اول ما مش عارف من زمان انا قلت صراحه تذكر المره اللي فاتت برضو انتوا ما بتهدموش الكلام. كلمه اورينتاليزم يعني شرق، شرق يعني ايه؟ من اليابان مرورا بالصين والتبت والهند واسيا الصغرى وايران ومش عارف ايه وايه لغايه ما توصل للمنطقه اللي احنا فيها، كل ده اورينتاليزم. داخل فيه الدراسات المصريه الايجيبتولوجيه والدراسات القبطيه والدراسات السريانيه والدراسات كذا وكذا وكذا، ده ما يكون الاستشراق. بيميزوا هم بيسموا اللي بيدرسوا الشغل بتاعنا احنا ارابيزون، مستعربون، واللي بيدرسوا التاريخ الاسلامي اسلامولوج، اللي بيدرسوا الدراسات الإسلامية، اللي بيدرسوا الدراسات المصرية القديمة إيجيبتولوج. فمفهوم الاستشراق ده أمبريلا كبيرة لكن فيها تخصص. فأنت عايز توصل لإيه؟ إحنا أنت أهو أنا بقولك دراسة الشرق بمفهومها المطلق. الو علي تو مراد، زي حضرتك؟ الله يسلمك، تعالى بيه. ممتاز. بالنسبة لما أخذ عن النص اللي احنا بصدد تحقيقه، ازاي نشير الى من أخذ عن المؤلف؟ انت في المقدمة عندك فصل اسمه مصادر الكتاب، وفصل اسمه نقول المتأخرين من الكتاب، فانت بتستعرض كل اللي نقله من الكتاب في المقدمة. في المقدمة، وانت في النص بقى قال فلان الفلاني تحت فلان الفلاني صفحة كذا، لكن في نفس الوقت نص لك ايه فلان الفلاني عن الكتاب بتاعي، يعني النقل عنه انتر بارونتاز عن النديم، ان هو نقل النص ده عن كتابي انا، الكتاب اللي انا فيه. زي ما قلت قال فلان، فخلص ده مصدر، هو كتب فوق قال ابن ابي وصيبع، يبقى ابن ابي وصيبع صفحة كذا. لكن نفس الكلام ده عند الذهبي عن الكتاب. يعني في مقدمة التحقيق يبقى في فصلين، فصل للمصادر وفصل للنقول عن المؤلف. بالظبط، نستوعب فيها كل المصادر وكل النقول. يا دكتور ذكرتم أن الفرق بيننا وبين الغرب ما فيش إضافة جديدة في تحقيق النصوص. يعني ما فيش إضافة جديدة، المشكلة يعني عندنا دائما فقط نقل نقل. يعني ذكرتم من مصر مثلا مئات سنين وفقط النقل، يعني ما فيش إضافة جديدة، أنتم ذكرتم هكذا. يعني عندنا في خاصة المسلمين يعني ما عندنا مثلا إضافة جديدة في أو في المنهج جديد مثلا في هذا. يعني حتى ذكرتم بقى يعني هذا طويل، نحن نسيت يعني نسينا في هذا الشيء، ولكن الذي يهمني ما السبب في هذا؟ لماذا نحن دائما في التأخر مثل في المنهج؟ لأن طيب، حتى كان بعض الدكاترة في الأزهر يعني يذكر نفس الشيء، أنتم عندما تحققون النصوص مثلا أو الدراسة، أنتم فقط مجرد نقل، فقط مجرد نقل من ريفرنس أو المراجع بدون إضافة جديدة أو بدون. لا هو ما فيش إضافة، أنت مش هتضيف على النص، لأن مهمتي أن أؤدي النص كما كتبه المؤلف. ده الهدف من النشر النقدي، سواء بتنشر أرسطو أو بتنشر ابن سينا أو بتنشر ابن تيمية، ده الهدف من لكن هناك ميثودولوجي بقى، هناك منهجية في التعامل مع المصادر والمظان والنقول والكذا، أنك تحطها لي في شكل حديث أقدر أستفيد أنا منه وأقدر أوصل لمعلومات عنها. لكن ده لا يضيف وده بيضيف، لا الاثنين واحد، تأدية النص بنفس المنهج. طيب أنا ذكرتم الفرق بيننا يعني والغرب ما فيش إضافة جديدة، أنا سمعته هكذا. ما فيش إضافة جديدة فيه يعني، يعني هل هذا في الدراسات مثلا الدراسات، هل هذا في الدراسة أو التحقيق؟ لا هذا قصور، هذا سببه حاجة واحدة بس، الاحتكاك، عدم وجود احتكاك. إن لو في احتكاك بينك وبينهم، يعني بمعنى إن في ناس بتسافر، يعني مثلا الجيل اللي نشأ في الأربعينات والخمسينات كان بيروح بعثات برا، كان بيشوف المكتبات شغالة إزاي، كان بيتعامل معاهم، كان بينشر في مكتباتهم، فعارف طبيعة البحث العلمي ماشي ازاي. لكن طول ما انت بتشتغل في الاطار المحلي ما عندكش احتكاك بالتطور العلمي او المنهجية الجديدة اللي موجودة برا، هتظل مخلط تشتغل على السيستم القديم بتاعك. فجزء مهم كمان عشان خاطر تتواكب مع التطورات هو ان يحصل فيه احتكاك، ان الناس يعني زي اللي بيسافروا يدرسوا برا بياخدوا رسائل اللي ما عندوش فرصة بيدون فرصة يعملوا حاجة اسمها سباتي كارير، انه يروح يقعدوا 6 اشهر او سنة برا، يشوف المكتبات ويشوف الاساتذة ويشوف الابحاث ويشوف كذا، فهيتعلم منهجية جديدة وطرق جديدة، ويشوف ايه الطرق المستخدمة، بيحضر محاضرات وبيحضر كذا، فمداركه بتكتر اكثر اتساعا. فهي المشكلة كلها انك بتدرس في نفس المفهوم الناس اللي عندك ما عندهمش احتكاك، بس ببساطة. اذن هذا في الدراسة في الاصل من البدايات لازم تتعلم طرق الدراسة والمنهجية الحديثة في التعامل مع النصوص، سواء مع النصوص اللي هتدرسها او ازاي انت تعمل نص جديد يضيف الى العلم. وكمان ذكرتم ان اصلا في بلدنا الاسلامي مثلا او في وطن عربي او في عالم اسلامي لا يوجد هناك واحد يحقق او يعني يشتغل بمنهج الحديثة مثلا. هل هذا كلام مبالغة او مجرد يعني اصلا هناك لا في يعني في ناس كتير اللي انا قلت عليهم بقى اللي هم احتكوا وتعاملوا مع الاستشراق اللي بينشروا في معهد، يعني الناس اللي بتنشر في سلسلة نشاط الإسلامية اللي بينشروا عن سبب الأشراف البلازوري مثلا في ألمانيا، كلهم عرب، لكن عرب بيدرسوا بالمنهج ده اللي بيدرسوا أو بينشروا في المعهد العلمي الفرنسي، ومش هيقبل منك نص إذا كنت بتطبق المنهج اللي هم ماشيين عليه. لكن لما تروح عند دار الكتب العلمية وعلى عند دار الكتب إيه أي موجود ماشي خلاص. يعني هو عنده سيستم اصلا، مش ممكن تقول في قواعد، يعني بديك القواعد تلتزم بالكلام ده. لكن الناس اللي عندنا هنا اي حاجه ماشي، كله عند العرب صابون، يعني ما فيش مشكله. دكتور لما يكون في كتاب اعتمد على كتاب تاني قبله كاساس، زي مثلا ابن خلدون ابن الاثير مثلا دور المصون، لازم تقارن، ده تعمل مقارنه، تخريج مش مقارنه، تخريج. محلش بقى يعني انا لا تمالك انت شغلتك بقرر انت بتخرج النص بس، ده بقى بتيسر بقى اللي يجي يعمل دراسه هيحلل منين ويجيب ايه ومظن ايه. انت بتوفر الماده، احنا بنقول ده بتوفر ماده للبحث، احنا مش بنعمل الكتاب عياء، لا بنقول لهدف تاني، هدف بحثي. فانت بتمهد الطريق لواحد بقى واخد الكلام ده ويعمل عليه الدراسه. لكن انت مش هتا... لكن انت مالك انت انت... انت بس شغلك انت بتقابل ده عند فلان، ده عند كذا، ده عند كذا، بس لو في اعتراض او استدراك او كذا انا بثبت النصوص وبقول ده مش شغلتك، لان انت بتكرر كلامه هو ده فكر هو اللي اعترض او استدرك. انا اقصد هو اعترض او استدرك على الكتاب اللي قبله، خلاص هو حر ده كلام، بثبت النصوص، قول لك ده في كذا وده في كذا، ويعني مفيش غير منهج وصفي بس. ولا نادرا يعني الكلام ده تقوله ده عمليا مش موجود. لا هو مثلا السمين الحلبي في دور المصون اعترض مثلا على البحر المحيط اللي هو لابو حيان الاندلسي، اعترض على ايه؟ يعني كان مثلا ابو حيان اعترض على الزمخشري مثلا، يجي السمين الحلبي اللي هو اعتمد على البحر المحيط اصلا يقولك مثلا لا ده الزمخشري عنده حق. طب خلاص ده كلام في النص اللي هو موجود، انت مالكش دعوه، ده الكلام ده للي هيعمل دراسه بعد كده، فهياخد التلات افكار ويرجح ده او يرجح ده. تمام. ده موضوع تاني مش شغلتك، انت شغلتك تقدم النص. تمام. بدون تدخل كمان. طب بالنسبه للنقطه دي حضرتك، لو انا متخصص او متخصص في التاريخ مثلا او في دراسه التاريخ وبحقق نص تاريخي ولقيت ان اللي بينقل نقل حدث تاريخي او تاريخ خطا مخالف مثلا لإما في الشان ده، او هل اثبت فقط ولا اشير بقى ان هو اخطا؟ يعني مصدره ايه؟ ما هو برضه جايب الكلام ده منين؟ ممكن يبقى في روايتين للحدث، وعند فلان كذا وعند فلان كذا، ما انا ما اعرفش الديتيلز دي ايه، لكن اي واحد بيكتب حاجه بتبقى بناء على توثيق، جابها منين؟ قال فلان او فلان قال كذا والارجح كذا كده. هل ده كان يعني امر مفترض عند القدماء ان هو كان بينسب الكلام لقائله ولا لازم؟ لا لا لا لازم، ده جزء من السند. هتخلي بقى الاسناد مهم عند المسلمين في اي موضوع، والا لقال من شاء ما شاء. يعني مناهج النقل الحديثه مطبقه ومضمنه في الكتب هي قضيه السند، حديث السند بس. السند يعني ايه؟ تسند القول الى قوله اللي ابرأ من جريرات. حتى هو نفسه بيقول لك انا بقول قال فلان كذا اللي ابرأ من جريرات. نفترض في كلام فارغ، انا ماليش دعوه، اقتباس الكتب بس خلاص، ده كلام فلان. حتى في اقتباس الكتب هي ما انت بتنقل هنا، فانا بقول الكلام ده بتاع فلان ليه؟ لأبرع من جريرتي. العقد على الراوش يقولوا كده بس خلاص، ده مش كلام أنا. لو في لوم أو في حاجة يقال للمصدر. في بعض الأحيان في التاريخ يقول سادس عشري، يعني يعني يوم 16 سادس عشري، وفي سادس عشريني 26 عشريني 16. عدد كراسات الجزء ثابت ولا متغير من مؤلف آخر؟ مش من المؤلف ده، هنا مش من المؤلف ده، من اللي عمل الوراق. يعني طب عادة خماسية، عادة خماسية كراسات خماسية للجزء لا مش للجزء، لا الكراسة الواحدة بتكلم على الجزء، الجزء الجزء بيبقى الكراسة احنا قلنا خمسة قبل كده، الجزء عدد كراساته. لا يعني في كتاب 300 ورقة وفي كتاب 200 ورقة، هتحسبها ازاي؟ كل جزء على حسب، في كتاب 500 ورقة وفي جزء 150 ورقة، هتحسب الكلام اللي فيه. لكن الكراسة نفسها اللي بتكون الجزء خماسية، يعني مثلا هو بيقول مثلا عدد خمسة أجزاء مثلا، لا أجزاء يعني أجزاء فوليوم، مش دعوة بالكراسة، أجزاء يعني فوليوم، فوليوم ده 100 ورقة 200 ورقة على حسب. لكن الكراسة خمسة، خمسة خمس تفرق يعملوا 10 ورقات. دكتور كان يعني ذكر لنا قبل كده إن اللي كانوا بيعملوا إمام الشافعي كان ليكم مين؟ لو ايه؟ كان يعني خاطط ثوبه بطريقه ان الكم يبقى عادي طبيعي وكم يبقى واسع يحط فيه الكتب. يعني تخيل مثلا يعني كم يبقى واسع مثلا يحط فيه الكتب. كانوا شنطه جراب. شكل الكتاب، هل الكتاب المفروض عادي ولا منفوخ مثلا؟ لا انا ما اعرفش التفاصيل دي، لان اولا في الفتره دي كانت لسه ما فيش كتب اصلا مؤلفه، يعني سنه 204 يعني كل الكتب المؤلفه كلها 15 كتاب حتى ما نعرفش، حتى لما ترجع للكتب دي القديمه مش هتلاقي فيها يعني. فكل الروايات اللي من النوع ده روايات ما تقدرش تتاكد من صحتها، ممكن تبقى حاجات مكتوبه مثلا على الرق او على ما تقدرش تتحقق من صحتها. بس في عدد كبير كان يمكن شبه متواتر يثبت وجود كثره في الكتب، يعني الشافعي نفسه كتبته عن محمد بن الحسن وقرا بعير. هو حر يقول، لكن حقيقه الامر ما فيش، يعني سنه 200 سنه 200 ما احنا بالعقل مين اللي كتب، والتدوين نفسه بدا في منتصف القرن الثاني، ابن جريج والاوزاعي ومش عارف ايه، كل واحد من كذا كذا بكذا كذا. اسال النديم، هو النديم العاصر بيقول لك الناس اللي ماتوا قبل سنه كذا مين هم؟ فلان. كتبهم ايه؟ حاجات وقعة صفين، حروب الردة، مش عارف ايه كذا، حاجات محدودة. وعلى كان بالعقل اصلا، ولا انت العقل مرفوض؟ انا العكس، ما انا كده بحكم العقل لما بقول مثلا عندي اثار ومش عن الشافعي بس، عن غيره. لا ما يقول اللي عايز يقول يقول، لكن حقيقة الامر فين؟ كده كتاب قد ايه؟ مين اللي ألف؟ سنة 200 مين اللي ألف اصلا؟ هي السؤال هنا، انت بتقول الشافعي، الشافعي 204 ماشي، طيب مين اللي ألف بقى من 150 ل 204؟ عددهم محدود كثر؟ لا كثير. لا مش كثر، ارجع للنديم وانت تشوف. يعني عبد العزيز الملك عبد العزيز بن مروان لما مات نقلت كتب في على على على على بعير كثير، ما كانش في كتب الا عبيد بن شريه واثنين ثلاثه تانيين. مين قال الكلام ده؟ ما هو ده كل دي روايات عايزه اعاده نظر، يبقى قيد البحث. كل الكلام ده عايز اعاده نظر، لان مين هم المؤلفين دول وكتبوا ايه؟ ما حدش قال حد. ده هي كان فيها صحيفه وجزء، والكلام ده لما تقرا الذهبي وتقرا ابن حجر العسقلاني بيقول لك ان الناس اللي الفتره دي لا يعرفون الكتابه، فكانوا يعتمدون على الحفظ. اقرا إيه؟ مش هالف من عندي. لما انا فاهم حضرتك طبعا، في نسخه اوقات ابن سعد العمال الاوروبي، نسخه سخاوه حضرتك قلت على، كان ذكروا في ترجمه راوي ابي هريره رضي الله عنه الصحابي ان احد تلاميذه كتب عنه كتب النسخه دي، اللي هو اسمه بشير. دي واحده هو هو هو ابو هريره عمل ايه؟ راوي احاديث. الجامع الخطيب عمل كتاب اسمه راويه الاسلام، مش كتب، هي مجموعه ما قاله ابو هريره، فدي اسمها صحيفه او جزء بس، وده معروف في صحف وفي اجزاء اللي هي فيها واحد بيروي شويه حاجات، واحد بينقلها عنه، ويكون الواحد ده بيعرف كتابه. لاحظ ان كل دول ما بيعرفوش يكتبوا اصلا، وكلام ابن حجر واضح لأنهم لم يعرفوا الكتابة، واضح في القرن الأول. أبو هريرة ده عاصر دخل الإسلام سنة 8 هجرية، يعني من اواخر الصحابه. فكل ده لازم يتحط في الاعتبار. يعني قعد 3 سنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب سمع ايه بقى في 3 سنين؟ ومن اللي قعدوا 23 سنه قالوا ايه؟ ولازم تحسب الكلام ده. ما فيك روايات كده ناس بتاخدها مصدقه، طب احسبها بقى. حديث قال ليس احد من اصحابه النبي صلى الله عليه وسلم اكثر حديثا مني الا ما كان من عبد الله بن عمر، فانه كان يكتب وكنت لا اكتب. سؤال. وشكوت الى رسول الله. سؤال. حتى في الكلام الطول ده، كما لو ان الرسول عليه الصلاه والسلام بعد فتح مكه قال كل الاحاديث، وانه من سنه الوحي لغايه سنه 8 هجريه ما قالش حاجه. لا هو مش كده. امال الصحابه نروي بعضنا عن بعض غير ان كنا لا نكذب. لذلك عبد الله بن عباس لما او ابو هريره لما سئل في مساله فاحال على عبد الله بن عباس او العكس. طب بيصرف النظر انا مو معايا زي لا يعني الكتابه تحمل عن بعض. التحمل يعني يبقى التحمل شفوي. السيدة عائشة نفسها كانت بتحكي شفوي امور عن السيدة خديجه. شفوي ما كل ده شفوي. انا بتكلم هو بيقول لي في كتاب بيمليه. لا مفيش. في فرق بين شفوي وانه يبقى في كتاب. فالثقافه شفهيه. حتى الشعر الجاهلي، الشعر الجاهلي شفوي. وكلمه معلقات دي جايه من التعليق، هو شيء العلق وهو النفيس. دي نفسها ميزه عن سائر الناس اللي بتشعر. طب القضيه بقدر بحث دكتوري مش قطعيه يعني. لا الناس شغاله فيها وكتبت الكلام ده قبل كده خلاص. لكن احنا هنكتب موضوع المعلقات يعني روايه ان هي كانت معلقه على الكلام. لا غير صحيح. معلقات يعني المطلقات او من النفاسه والعلق والشيء والنفيس. انها متميزه عن مش حاجه معلقه اصلا، ان مفيش حاجه مكتوبه. صحيفه المقاطعه بتاعت شعبي بأبي طالب كان يكتبون عرضا، كان ياخذ عهودا ويكتبوا حاجات، لكن مش اللي هي الحاجات اللي علم مادي. لا ده تفصيل مش عماله على الطاوله. تمام.